بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مع أحكام وأداب الزواج من كتاب بلوغ المرام، كنا بنتكلم المرة السابقة عن الصداق. لماذا سمي صداقا محمد؟ لماذا سمي صداقا؟ فاكر؟ أيوة، مأخوذة من الصدق، إنه يشعر بصدق رغبة الرجل فين؟ في المرأة. ويجوز أن يكون صداق كبيرا أو صغيرا، يجوز أن يكون منفعة، أي شيء مقوم له قيمة يجوز أن يكون إيه؟ صداقا أو مهرا. مع الحديث رقم 897 بلوغ المرام، يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل. أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقفه. والحديث ضعيف مرفوع. والحديث الذي يليه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين. أخرجه الترمذي وصححه وخولف في ذلك. ده كلام الحافظ، يعني الحديث ضعيف. وعن سهل بن سعد قال: زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد. خرجه الحاكم، وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح، اللي هو فيه التمس ولو خاتما من حديد. وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه على خاتم من حديد، لكن قال له التمس ولو خاتما من إيه؟ من حديد. معنى أنه لو جاء بالخاتم من حديد لكان هذا إيه؟ مهرا. ثلاث أحاديث دول بيدل على جواز أن يكون المهر أي شيء له قيمة، حتى لو كان شيئا يسيرا، حتى لو كان نعلين. تخيل، يعني أنت ممكن تبقى المهر بتاعك فردتين نعلين، لو رضوا بكده خلاص فيش إشكال، لا مانع من ذلك. وعن علي رضي الله عنه قال: لا يكون المهر أقل من 10 دراهم. أخرجه الدارقطني موقوفا وفي سنده مقال. هذا الحديث ضعيف. والمهر ليس له حد، لا في الأكثر ولا في الأقل، يعني ليس له حد أدنى ولا حد أعلى. المهر حسب عرف الناس وعلى ما يتراضى له عليه الناس. ويستحب تيسيره للحديث الآتي، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. وجاء في حديث الذي رواه أحمد إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. ده من يمن المرأة، من الأمور الخيرية في المرأة والحسنة أن يبقى المهر بتاعها يسير، وأن تكون خطبتها أمرا يسيرا أيضا، وتيسير رحمها يعني تيسير الإنجاب. ده من يمن المرأة. ففي هذا الحديث حث على يعني الترغيب، حث وترغيب في التقليل من الصدق، حتى يعني يكون في تيسير على الشباب يعني ترويج سوق الزواج. يقول: وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، تعني لما تزوجها، فقال: لقد عثت بمعاذ. فطلقها وأمر أسامة يمتعها بثلاثة أثواب. أخرجه ابن ماجه وفي إسناده راو مطروك. وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي. المرأة دي لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها قالت: أعوذ بالله منك، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: عثتي بمعاذ. وده من تعظيم اسم الله سبحانه وتعالى وتعظيم أمر الله. استعاذت من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعاذها. وفي الحديث: من استعاذكم بالله فأعيذوه. خدت بالك؟ فهي لما استعاذت من النبي صلى الله عليه وسلم، والظن أنها كانت متأولة أو مخطئة، أو أن هناك من خدعها كما جاء في بعض الروايات، وإن كان يعني في سندها مقال، يعني بعض الناس أو بعض النساء قالوا لها إن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع أعوذ بالله منك، ربما تكون خدعت أو ربما تكون مش عارفة مش عارفة تستقبل النبي صلى الله عليه وسلم بإيه، فقالت له أعوذ بالله منك، فأخطأت طبعا في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه باسم الله سبحانه وتعالى طلقها، وأمر أسامة يمتعها بثلاثة أسواب. دي اسمها نفقة المتعة. نفقة المتعة دي يعني تجب لكل مطلقة، وهي تأتي يعني كل مطلقة، في قول بعض العلماء، بعض العلماء يقول تجب لكل مطلقة إلا غير المدخول بها المفروض لها، لأنها تأخذ نصف ليه؟ نصف المهر. والمطلقات كم قسم؟ أربعة. مطلقة قبل الدخول مفروض لها، قبل الدخول مفروض لها يعني سمي لها إيه؟ مهرا، يحتاخد إيه؟ نصف المهر. ومطلقة قبل الدخول غير مفروض لها، يعني لم يسمى لها إيه؟ مهرا، دي لها ليه؟ لها المتعة. ومطلقة بعد الدخول مفروض لها، مطلقة بعد الدخول غير مفروض لها. فهنا في الحديث ده مع ان فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم متعها، وربنا سبحانه وتعالى قال وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. والمتعة دي عبارة عن هدية ونفقة تعطى من الرجل للمرأة لجبر خاطرها، لجبر خاطرها، نتيجة ان طبعا خاطرها انكسر بالطلاق في الحديث، وكسرهن طلاقهن. فيعني ده من محاسن الشريعة ان المرأة تعطى نفقة متعة عند الطلاق جبرا لما حصل لها. بعد ذلك هيدخل هو طبعا نفقة المتعة دي هتأتي في باب الطلاق إن شاء الله. باب وليمة العرس، كلم عن وليمة العرس. يقول حديث رقم 903 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال بارك الله لك، أولم ولو بشاه. اتفق عليه، واللفظ لمسلم. الأثر يعني العلامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن عبد الرحمن بن عوف عليه علامة كده من صفرة، في حين أن في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر، واخد بالك؟ فالأثر ده خلاف يعني ما يكون من عادة الرجال. فقال له مهيم أو ما هذا؟ إيه الأثر ده؟ فقال يا رسول الله تزوجت، يعني ده من أثر الزواج. خد بالك، أنت ممكن تلاقي على العريس كده بعض علامات اللي ينزل. مش قصده، هو مش قصده، بس يعني ممكن يتعلق به شيء من أثر الإيه؟ الزوجة، خاصة لو الزوجة حط حنة ولا بتاع شيء من اللي هو ممكن إيه؟ يلزق في الهدوم ولا شيء من ذلك. وفي بعض النساء بيتعمد ذلك، وهذا لا ينبغي. خد بالك، عشان الزوج يطلع عليه أي أثر هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لحسن أخلاقه واعتنائه بأصحابه بيسأل عبد الرحمن بن عوف هذا، أو لغرض البيان، غرض الإيه؟ البيان، وأنه إذا ارتكب هذا عمدا ينبهه صلى الله عليه وسلم أن هذا لا ينبغي أو هذا لا يجوز. فقال له ما هذا؟ قال تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. ذكر المهر، المهر كان إيه؟ وزن نواة من ذهب، زي نواة التمر كده، بس إيه؟ بس ذهب، يعني شيء إيه؟ شيئا يسيرا. فقال بارك الله لك، في مشروعية الدعاء بالبركة للمتزوج، بارك الله لك، أولم ولو بشاه. أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالوليمة. هل هذا الأمر أمر إيجاب أم أمر استحباب؟ في خلاف من أهل العلم. والأصل أن كل أمر هو للإيه؟ للوجوب، إن لم يكن هناك صارف. ولا نعلم صارفا يصرف هذا الحديث عن الوجوب إلى الاستحباب. فالأقرب من أقوال أهل العلم أن الوليمة مستحبة، وليمة مستحبة. طب هل يشترط، هل يشترط للوليمة ذبح؟ لا يشترط للوليمة ذبح، لا يشترط للوليمة ذبح، أخبر حضرك. وده طبعا الراجح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بسويق وتمر ولم يذبح صلى الله عليه وسلم، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين شيء في الوليمة، وهنا قال له أولم ولو بشاه. وإن كان المستحب أنه يذبح إيه؟ شاه، أختلك، أو مستحب ما يتيسر له. إحنا ممكن نقول الشاه كانت متيسرة إيه؟ لهم. وهذا الحديث أيضا يستفاد منه جواز الوليمة بعد الدخول، جواز الوليمة بعد الدخول. وبعض العلماء يقول إن وقت الوليمة من العقد إلى أيام العرس، أيام العرس الأولى، يعني مثلا الأسبوع الأول من الزواج مثلا، يعني ممكن تكون قبل الدخول، يوم الدخول، بعد الدخول. الغرض منها شكر نعمة الله سبحانه وتعالى، الغرض منها إعلان النكاح، الغرض منها إظهار الفرح والسرور بالزوجة واخد بالك، والزواج. ما هو الزواج في فرح وسرور؟ تبني قاعد زعلان ليه؟ ده انا اقول لك فرح وسرور، ابشر. فيبقى فيها حكم وفيها ايه، علل، واخد بال حضرتك. فالظاهر انها تكون قريبه من، الافضل انها تكون قريبه من يوم الايه، الدخول، لان هذا هو المقصود من النكاح، تكون يوم الدخول او تكون بعد الايه، الدخول. وهذا ثابت وهذا ثابت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اولم على زينب يوم الدخول، واولم على صفيه بعد الدخول، خد بالك. فهذا جائز وهذا جائز. يقول حديث رقم 904 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. اتفق عليه. ولمسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. أخرجه مسلم. وله من حديث جابر نحوه، وقال: فإن شاء طعم وإن شاء ترك. هذه الأحاديث كلها في بيان أمر الوليمة، وأنه إذا دعي المسلم إلى وليمة أخيه يجيب. والإجابة هذه لازمة، الإجابة هذه لازمة، لأن في الحديث هو: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. تبقى معصية، يعني يجب يأخذ إثم، يأخذ إثم، ياخذ اثم انه لم يجب الدعوه، الا اذا كان هناك ايه، عذر، الا اذا كان هناك عذر، كمثلا انشغال، واخد بالك، او مرض او شيء من ذلك، او استسمح صاحب العرس، او استسمح صاحب العرس استاذنه فاذن له، يعني قال له سامحني ان لم احضر، فالتاني سامحه، فكده بقى ايه، الامر فيه سعه، خرج من الوجوب. لكن الظاهر الوجوب، وسواء كانت وليمة عرس أم لا، على القول الراجح، ها؟ يعني جمهور العلماء على وجوب حضور وليمة العرس، بخلاف العزومات الأخرى، واخد بال حضرتك. لكن بعض العلماء بيقول يجب حضور كل دعوة، كل دعوة، لأن الحديث الآخر دوت، فليجب عرسا كان أو نحوه، عرسا كان أو إيه؟ أو نحوه، يعني عقيقة مثلا، عزومة في البيت هو دعك لها، يبقى في الحالة دي يجب، إن لم يكن هناك إيه؟ عذر، أو أنه استأذن صاحب الإيه؟ صاحب الوليمة. وهنا في أدب، أنه لا ينبغي أن يخص الداعي من يعلم أنه يشق عليه الحضور لبعد مسافة، أو لشيء من ذلك، أو لكثرة مثلا مشاغل أو غير من ذلك. يعني أنت تعلم أن أنت الذي ستدعوه يشق عليه الحضور لسبب أو لآخر، يبقى لا ينبغي أن إيه؟ أن تدعوه حتى لا توقع في الحرج، حتى لا توقع فين؟ في الحرج. والحديث الآخر ده إخواني: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها. يعني يمنعها من يأتيها لهم الفقراء، ويدعى إليها من يأباها لهم الأغنياء، يعني الفقير حريص على حضور الوليمة، يجد فيها طعام ويجد فيها شيء من ذلك. وفي رواية أخرى: يدعى إليها الأغنياء ويمنعها الفقراء. لذلك يكره في أي طعام أن يخص أو يخص بدعوته الأغنياء فقط، يعني نائل الأغنياء وتجنب الفقراء. لا ينبغي أن يدعو الجيران والأصحاب والأحباب، ولا يخص أحدا دون أحد، وينزل كل إنسان منزلته، واخد بال حضرتك. لكن لا يخص الأغنياء دون الايه، دون الفقراء، فهذا مكروه، هذا أمر مكروه. ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، وإن ده دليل على وجوب حضور الايه، الوليمة ووجوب إجابة الدعوة. كذلك يستثنى من وجوب إجابة الدعوة إذا كان الطعام محرما أو أن الداعي ما له محرم، أو أن في الوليمة معازف أو موسيقى أو أغاني أو شيء محرم أو أشياء محرمة أو أغاني محرمة، ها إذا كده هيمتنع لأجل ليه؟ لأجل المنكر، هيمتنع لأجل المنكر. لكن إذا كان له دخل في تغيير المنكر يبقى هذا لا يمنع وجوب حضوره، بل قد يتأكد أن حضوره يبقى فيه فائدتين: الأولى أنه يجيب الدعوة، الثانية أنه يغير المنكر. خد بال حضرتك، فده كلام مهم. خد بالك الحديث الأخير: إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي، يعني يحضر الوليمة، يصلي يعني يدعو، ينشغل بالدعاء، يعني حتى لو كنت صائما أجب أيضا الدعوة. وإن كنت مفطرا كل، وإن كان مفطرا فليطعم. هل ده وجوبا؟ لا، ليس وجوبا، استحبابا، بدليل الرواية الثانية: فإن شاء طعم وإن شاء ترك. يبقى الأكل ليس واجب، لكن الواجب الحضور، الواجب الحضور. لكن هل يستحب الأكل أو يتأكد استحبابه؟ لا شك، خاصة إذا كان في إدخال سرور على على الداعي الذي صاحب الوليمة. طيب، من كان صائما هل يستحب صيام نافلة؟ صيام فريضة طبعا لا يجوز له أن يفطر. من كان صائما هيدعو، طب هل يستحب له أن يفطر؟ بحسب المصلحة، بحسب المصلحة. إن رأى، خد بالك، إن رأى أن هناك مصلحة في جبر خاطر صاحب الوليمة وإدخال السرور عليه، وأنه تكلف له وخصه بالدعوة، فنقول في هذه الحالة أفطر وصوم يوما مكانه، ويستحب في هذه الحالة. وده جاء في حديث حسنه الشيخ الألباني أن رجلا دعا أصحابه ومعهم، يعني أو دعا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض الصحابة، فكان فيهم رجل صائم، فقال إني صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاك أخاك، خذ بالك، وتكلف لك، ثم تقول إني صائم؟ قل ثم صم يوما مكانه. خذ بالك، وده خذ بالك من الموازنة بين المصالح وتدافع المصالح وتدافع أبواب الخير. الصيام خير، صح، وإدخال السرور على المسلم خير، أيهما تقدم؟ في تدافع هنا. فإذا كان في طعامك أنت رأيت أن امتناعك هيؤدي إلى كسر خاطر الرجل، وأن طعامك عنده هيؤدي إلى سروره وانشراح صدره وكمال محبته لك، خدت بالك، وحيصر بذلك سرورا عظيما، ودي بتختلف من شخص لآخر، خدت بال حضرتك، ممكن هو واحد تاني يفرح ان انت ما كفتش، يقول لك والله كويس الحمد لله وفر، ها، يبقى مش كل مش كل الناس، ها. فانت لو رأيت المصلحة في ذلك يبقى مستحب ان تفطر وتصوم يوما مكانه. وده بعد اذنك هيجرنا المسألة تانية اسمها الايثار بالقرب والايثار بالطاعات. مشهور عند كثير من الناس وكثير من الإخوة يقول لك لا يجوز الإيثار في الطاعات، أو لا إيثار في الطاعات، يعني واحد بيأذن أو قاعد في الصف الأول فرأى أخاه مستشرفا لأن يصلي في الصف الأول أو أن يؤذن مثلا، خدت بال حضرتك، فيقول لك لا، أنا لا أثره بليه بهذه القربة، هذه قربة أنا لا أثره به. أو مثلا سبق يدخل المسجد قبلي فوقف عشان يدخله هو، عشان هو مثلا يتألفه بذلك، يقول لك لا، هذه قربة أنا أدخل قبله المسجد، ها، يقول لك لا إيثار في القرب. الكلمة دي كلمة غير صحيح، هذا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مسألة منع الإيثار بالقرب. يجوز الإيثار بالقرب إذا كان في هذا الإيثار مصلحة راجحة، مصلحة راجحة، يعني أنت مثلا هتؤثر أخاك بالقربة في المثال اللي احنا ضربناه في الأذان في الصف الأول، رأيت فيه استشرافا ومحبة وحرصا على ذلك فتقدمه للصف الأول، تؤثره على نفسك لأجل تأليف قلبه وإدخال السرور على نفسه، وربما تفعل ذلك لأجل دفع مفسدة، خاصة إذا كان إنسان مثلا لا يعرف أصول الشريعة ولا يعرف أداب الدين، ها، يعني ممكن أنت مثلا راجل شاب كده سبقت للصف الأول جاء واحد كبير في المسجد متعود يصلي في الصف الأول لم يجد مكانا، فيقول يا ربي للرجل الله مش فاهمه ايه اللي قاعد زعلان، فانت بلباقة منك تروح ايه متصرف وقال له تفضل حضرتك وفتح هتبقى كبير عنده كبير وممكن يترتب عليها مصلحة ايه كبيرة. خدت بالك الآن وما بعد الآن من محبته، وخد بالك والثناء عليك والثناء يقول لك يا سلام الناس السنيين دول ناس عندهم نظر وذوق، خد بالك فالإيثار بالقرب جائز. طب ايه دليله؟ جاء أن أبا عبيدة أو المغيرة بن شعبة بلغه، المغيرة بن شعبة بلغه إسلام وفد ثقيف، فهرول إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبشره، فلقيه أبو بكر فقال أبو بكر للمغيرة دعني أنا أبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيبني أنا أبشر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا تبشير النبي صلى الله عليه وسلم بما يسره هذا من الايه من القرب ومن الطاعات، وابو بكر يسال الايه يسال المغيره، واخد بالك، فتركه المغيره يعني قال له بشره انت خدت بالك. ففي دليل ده في دليل جواز السؤال في مثل هذا، السؤال في مثل هذا، ودليل جواز اجابه الايه المسؤول. يعني انت لو سئلت ما فيش حرج، خاصه اذا كان يترتب على ذلك مصلحه راجحة. وأحيانا إحنا بنجمد على بعض الأشياء ولا ننظر إلى المصلحة المترتبة أو عبادة أخرى. ما أنت لما تؤثره بأذان أو تؤثره بصلاة الصف الأول أو بدخول قبلك المسجد، أنت أثرته بقربة لكن هترتب عليها قربة أخرى لك. خدت بالك؟ ما هو الإيثار ده عمل خير، وإدخال السرور على المسلم عمل إيه خير. ربما ترتب على ما تركته أنت من الخير خيرات كثيرة تفوق الخير الذي إيه تركته. انت واخد بالك من الحته دي؟ ايوه. فهنا حضرتك قلنا في الصائم يجوز له ان يفطر اذا كان صيام نافله، ويصوم يوما ما كان، وقد يستحب له ذلك بحسب المصلحه التي تعرض له. ذكر بعد ذلك حديث ابن مسعود رقم 907 رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الوليمه اول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. رواه الترمذي واستغربه، ولجاله لجال الصحيح، وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه. حديث ضعيف. خد بالك، عايزك تاخد بالك من كلام الحافظ لما يقولوا أن الترمذي استغرب الحديث أو قال غريب، يعني أن الحديث ضعيف عند الإمام الترمذي. الإمام الترمذي لما يقول الحديث غريب ويسكت، يقول هذا حديث غريب يعني ضعيف عنده. وكذلك إذا قال ذلك ابن كثير، يعني يذكر حديث في التفسير يقول هذا حديث إيه غريب، غريب فقط يسكت. فإذا قال غريب يبقى الحديث هذا إيه ضعيف. طيب خد بالك، بص كده في الكلام، قال ورجاله رجال الصحيح، الحديث رجال ورجال الإيه الصحيح. هنا في تناقض في الكلام ولا ما فيش تناقض؟ محمد في تناقض ولا مفيش؟ في تناقض؟ لا مفيش تناقض. خد بالك حضرتك، انا هنبهك على نقطه مهمه الشيخ الالباني رحمه الله افنى عمره ينبه عليها، ان قول الراوي او قول المحدث ان الحديث رجاله ثقات او رجاله موثقون او رجاله رجال الصحيح، ان هذا لا يعني صحه الحديث، فإن الحديث لا يصح إلا إذا توفر فيه خمسة شروط: عدالة الرواة، ضبط الرواة، اتصال السند، عدم الشذوذ، وعدم العلم. فهنا توفر كم شرط لما قال رجال ورجال الصحيح؟ شرط واحد إن هم ثقات، لكن هل السند متصل؟ مسألة تانية، ممكن يكون منقطع. رجاله ورجال الصحيح بس السند إيه منقطع، فهذا لا يعني صحة الحديث، وإلا كان قال إيه إسناده صحيح. لو قال إسناده صحيح خلاص يبقى الحديث صحيح، لكن قال رجاله رجال الصحيح يبقى هو متوقف، أو ربما يرى فيه خللا. فهذه الكلمة لا تعني صحة الحديث، انتبه لها. قوله رواته ثقات رجاله رجال الصحيح لا يعني صحة الحديث. فهذا الحديث ضعيف، ولذلك الوليمة ليس لها حد محدد في الشرع، لا في الذبح ولا في قدر الطعام ولا في عدد أيام الوليمة الوليمة، ولكن يحرم التبذير والإسراف ويعني إلقاء الأموال وتضييع الأموال. يعني يجوز أن تفعل وليمة 7 أيام، ونقل عن بعض السلف أنه صنع وليمة 7 أيام. ممكن واحد له أحباب كثر وأصحاب كثر، فنهاردة بيعزم أهل الزوجة، بكرة بيعزم أهل الزوج، خدت بالك، بيعزم أهل المسجد، بيعزم حبيبه اللي بعيد، اللي في السفر، خدت بالك، اللي معاه في الكلية، اللي معاه في العمل، اللي معاه مش عارف فين. هل هذا يمنع منه؟ لا يمنع، لا حرج، بشرط عدم الرياء والسمعة وعدم الإسراف وعدم. والحديث ضعيف، لأن الحديث بيمنع من تكرار الوليمة إلى اليوم الثالث. أول يوم حق، الثاني سنة، الثالث سمعة، يبقى الثالث محرم. الحديث ضعيف قلنا، والضعيف لا حجة فيه. يبقى الوليمة لا حد لها في عدد الأيام بحسب الحاجة، ولكن يحرم التبذير. خد بالك، وده أمر للأسف يعني شائع بين مجتمعات المسلمين، خاصة في المجتمعات التي عندهم سعة من المال، أو في الأسر اللي عندهم سعة من المال، يصنع طعاما كثيرا وبعد كده يلقى ليه ما تبقى، وده من تضييع الأموال. إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، خاصة لما أنت تسمع أن فيه هناك فقراء من المسلمين لا يجدون طعاما ولا يجدون عشاء، تصنع الأطعمة الكثيرة، يؤكل ما يؤكل والباقي يرمى به، فده من التبذير لا شك، من تضييع الأموال. فينبغي يعني الاقتصاد في ذلك ومراعاة يعني حال المدعوين، يعني يصنع طعام يزيد عنهم، أي نعم يكفيهم بحيث أنه يكون في نوع من الكرم، ولكن يعني يكون حريص أن الطعام ده لا يرمى ولا يلقى به، بل ينتفع به بشكل أو بآخر. يقول عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، أخرجه البخاري. تخيل، مدين من شعير، يعني مفيش، ليس هناك لحم ولا ذبح، فضلا عن أن يكون ذبحا، يعني لا يشترط في الوليمة ذبح. طب العقيقة لابد فيها من ذبح، والأضحية لابد فيها من ذبح، ده نسك. أما الوليمة ما في إشكال، يعني الطعام اللي بيوزع البونبوني مثلا، اللي بيوزع ده والشوكولاتة والبتاع اسمه جاتو، اللي بتوزع ده يجوز أنه يكون إيه؟ وليمة. يعني أنت لو فعلته بنية الوليمة ما فيش حرج، يصبح إيه؟ وليمة، ما في إشكال، أخبر حضرتك. ولو وزعت ذلك وبعد كده جبت برضو إيه للناس طعام آخر، ما في حرج، الأمر واسع. عن أنس رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت، فألقى عليها التمر والأقط والسمن. متفق عليه، واللفظ للبخاري. أيضا هذا الحديث يدل على أنه يجوز أن تكون الوليمة بأي شيء. خد بالك، يعني تقديم الطعام للناس هل هو تمليك لهم أم هو إباحة؟ دي مسألة فيها خلاف بين العلماء. يعني أنا أضرب لحضرتك مثال تنبسط منه. يعني أنت دلوقتي حضرتك قاعد في مكان الطعام، صاحب الوليمة عزمك وقاعد بقى، فجاب لك الأطباق، رحت انت بقى حضرتك واخد ايه طبق، رحت معبيه في الايه في حاجه، ورحت واخده ومشي، هل يجوز لك ذلك؟ يعني هو ملكك هذا الطعام لتفعل فيه ذلك، ام ان الطعام ده عباره عن اباحه، هو اباح لك ان تاكل بقدر حاجتك بس ما تاخدش معاك؟ خدت بالك، المساله دي بحسب الايه العرف، خدت بالك، وحسب قرائن الاحوال. لا، ممكن هو يعطي كل انسان مثلا ايه وجبه في ايه في شيء مخصص له، في علبه مثلا، في كرتون، خلاص تبقى ده عباره عن ملكك هو، كل ما شئت والباقي خده معك، خدت بالك، حسب قرائن الايه الاحوال. اما اذا لم يملكك الطعام فهذا امر مستقبح، وممكن يعد من الاعتداء. يعني هو وضع امام الناس طعام كثير، واخد بال حضرتك، ده عباره عن اباحه، كل ما شئت، لكن ما تاخدش حاجه معك وتمشي، أو بعد ما أكلت أخذت بدون إذنه، إذا في نوع من التعدي، خدت بالك، إلا بقى لو هو إيه أذن أو أنت تعلم رضاه خلاص ما فيش إشكال، لكن لا تعلم رضاه لا تفعل ذلك. يقول عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. رواه أبو داود وسنده ضعيف، وحسنه بعض العلماء بشواهده. يعني اثنين إذا دعوك تجب الأقرب، إيه؟ إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. يعني لو اثنين جم في وقت واحد تجيب الأقرب لحق الجوار، لكن لو واحد أسبق تجيب الذي سبق. ده بقى في أداب الدعوة. يقول عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. وهيتكلم عن بعض أداب الطعام بقى. لا آكل متكئا، رواه البخاري. الاتكاء له معنيين، المشهور منه أنه يميل على أي؟ على جنبه ويأكل. وبعض العلماء يقول الاتكاء هو وضع فراش وطيء تحته وهو يأكل، يقولوا هذا من الاتكاء، يعني يجيب حاجة طرية يقعد عليها. يقولون هذا خلاف الأولى. ليه؟ لأنه يؤدي إلى الشره وكثرة الأكل. أنت لو قاعد مستريح كرسي فخم مريح هتأكل ما شاء الله، لكن لما تبقى غير مستريح في الجلسة تأكل سريعا وإيه؟ وتقوم، واخد بالك؟ فالحديث يحتمل هذا ويحتمل ذاك، لكن ده هذا أنت لا تصنعه مع الأضياف. يعني مجيبش بقى الأضياف بقى كراسي كده بتشوق بقى عشان يقوموا يجروا بسرعة، لا، تجيب لهم كراسي يعودوا عليه أو يأكلوا على الأرض. الحديث الذي يليه حديث عمر بن أبي سلمة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. هل التسمية واجبة عند أول الطعام؟ الظاهر نعم، لأن ده أمر، وإذا لم يسمي أكل معه الشيطان. والأكل باليمين أيضا واجب، الأكل بالشمال محرم لأن فيه تشبه بالشيطان، إن الشيطان يأكل بشماله. واحد بيقول لي: هل يجوز أن أكل بيدي الاثنين؟ ده شرف، هذا من الايه؟ من الشرف. لا، كل بيد واحد. طب واحد بيقول: طيب انا ماسك مثلا في ايدي ما يسمى بالسندوتش وفي الايد الثانيه مخلل، فواحده كده واحده كده ينفع؟ لا، لا تتناول الطعام باليسرى قط، لكن ممكن اليسرى تستخدمها في تقطيع الطعام، في تجهيز الطعام. مثلا سكينه معك تقطع بها الطعام وتتناول بالايه؟ باليمين، لكن لا تتناول الطعام بالشمال، فإن الشيطان يأكل بشماله. الأكل بالشمال على الراجح أنه محرم، وده ترجيح العلامة ابن عثيمين رحمه الله وأكرم مثواه. وكل بيمينك وكل مما يليك، وده من السنة أيضا، خد بالك أنه يأكل مما يليه. إذا كان الطعام صنفا واحدا، إذا كان الطعام صنفا واحدا، أما إذا كان الطعام أصناف يبقى يجوز له أن يأكل مما بعد عنه من الصنف الآخر. يعني إذا كان الطعام في شيء واحد خلاص يبقى يأكل مما يلي، وده على سبيل الاستحباب. ليه؟ لأن في حديث أنس: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في القصعة. يتتبع، يعني ممكن يكون الدباء بعيدة شوية فالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذها. يقول: لما رأيت ذلك فجعلت أقربه من النبي صلى الله عليه وسلم وأحببته لحبه إياه عليه الصلاة والسلام. فهنا كل مما يليك هذا على سبيل الاستحباب. وقال أيضا: هذا من الأداب حتى لا يؤذي من يأكل معه. شوف كمال الشريعة وجمال الشريعة. فإذا لما تأكل مما يليك لا تحتاج إلى أن تتعدى إلى مما يلي الآخرين. فلو واحد بقى إيده بتاكل شمال وتاكل يمين، ممكن بعض الناس يستقذر ذلك، يستقبح هذا فيأنف من الطعام، يأنف من الطعام. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فقال: كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. رواه الأربعة، وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح. واستحب الأكل من حافة الطعام ولا يكن من وسط الطعام. وقالوا لعل في حكمة أيضا أنه إذا بقي شيء من الطعام يبقى يبقى الوسط لم تمسه الايه الايدي، يبقى ده في حفاظ على الطعام، وفي مساله اقتصاديه، مساله اقتصاديه في الطعام، اقتصد في الطعام. شوف الحديث الجميل ده، هو حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان اذا اشتهى شيئا اكله، وان كرهه تركه. اتفق عليه. وده من جميل شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، والمحاسن اخلاقه، وسعه صدره، وكمال حلمه عليه الصلاه والسلام. ما يعيب طعاما قط ابدا. ياريت الزوج خاصه يتعلم هذا مع زوجته. في بعض الازواج اذا راى طعاما يسوءه، خدت بالك، او لا يحبه، يسمع زوجته قصيده ومحاضره تدمر نفسيتها، تدمر قلبها. انت لا تصلحي ان تكوني امراه، ما هذا الطعام، خدت بالك، ليتني ما تزوجتك، كلام صعب عشان اكل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم اخلاقه الكريمه، لا يعيب طعاما قط. لكن خد بالك، بعض الناس بيفهم غلط، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان بياكل كل حاجه. غلط، ده كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش احنا نقول كده، ما ينفعش تقول النبي صلى الله عليه وسلم كان بياكل كل حاجه، خدت بالك. وفي بعض الناس يقول لك ده كان نفسه حلوه ياكل كل حاجه، كلام غلط. ايه نفسه حلوه ياكل كل حاجه دي؟ ما فيش ارتباط بين الاثنين، ها، لان دي امر جبلي. النبي صلى الله عليه وسلم عاف الضب، لم ياكله عليه الصلاه والسلام، خدت بالك. كان خالد بن الوليد بجواره، قال: حرام هو يا رسول الله؟ قال: لا. فاكتره فاكله، قال: ليس من طعام قومي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عاف الطعام، مش عاب. في فرق بين عاب وايه؟ عاف. عاف يعني انف من ان ياكل منه، خدت بالك. ممكن انت تستقذر طعاما اتركه، لكن لا تعيبه، بل على العكس. اللي يقرا سيره النبي صلى الله عليه وسلم وسنته يرى انه كان يثني صلى الله عليه وسلم على الطعام حتى لو كان شيئا بسيطا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بيت لا تمر فيه جياع اهله، يثني على التمر عليه الصلاه والسلام. ودخل على عائشه يوما: هل عندك من طعام؟ قالت: عندي خل، خل. فقال: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. شوف، خل يا راجل، تتغدى خل انت؟ تخيل بقى انت راجع من الشغل تعبان وزوجتك بتجيب لك خل، اظن يبقى يومها خل، مشكله طبعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ متواضعا عليه الصلاه والسلام. وده من محاسن اخلاقه وشيمه عليه الصلاه والسلام: اذا اشتهى شيئا اكله، وإن كرهه تركه، يعني بدون عيب. ذكر بعد ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال. رواه مسلم. وده دليل على تحريم الأكل بالشمال للنهي، ولأنه تشبه بالشيطان. حديث الذي يليه حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. متفق عليه. ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه وزاد: أو ينفخ فيه. وصححه الترمذي: أو ينفخ فيه. هنا في المنع من التنفس في الإناء، نعم، فلا يتنفس في الإناء فقط، فلا يتنفس في الإناء. الحديث بقى اللي فيه ثلاثا ده يتنفس خارج الإناء ثلاثا، يعني يشرب ثلاث مرات ويتنفس خارج الإيه، لكن لا يتنفس في الإناء. ليه؟ لأن ده يقذره. وقالوا أيضا ربما يؤدي إلى اختناق. ليه؟ لأنه هو وهو بيشرب وبيتنفس في نفس الوقت، فده يؤدي إلى إيه؟ ربما مثلا ضيق في الشرب أو اختناق لنفسه، لكن لما يشرب بعدين يترك الإناء ويتنفس خارج الإناء ويشرب ثاني يكون أهنأ وأمرأ وأيسر له وأفضل، خدت بالك. وده من السنة، خد بالك، اللي انت تشرب على مرات، لا تعب المرة مرة واحدة. وأيضا يعني حتى لا يقذره على غيره، لو كان الإناء هيشرب منه أكثر من واحد فلا يتنفس فيه حتى لا يقذره ويستقذر الآخرون أن يشربوا إيه. شوف يا أخي الأدب، يقول لك الإتيكيت. إتيكيت إيه يا راجل جنب السنة؟ دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها كل جميل كل جليل. أو ينفخ فيه، ينفخ في الطعام أو في الإناء. لذلك الأفضل أن الطعام لو كان ساخن أنت تنتظر حتى يبرد ولا تنفخ فيه، ولا تنفخ فيه. العلة، العلة ربما يكون التقذير، وربما يكون في علة أخرى، مثلا يكون حصل ضرر طبي أو شيء من ذلك، الله أعلم. لكن الالتزام بالسنة فيها البركة يعني الكثيرة.